قال رحمه الله: ولا يحول حكمه متى دخل، لكن على جملته وهل وبل. تقدم معنا أن المبتدأ من أحكامه أنه يكون مرفوعا إلا إذا دخل عليه عامل لفظي غير زائد فإنه يخرجه عن الابتداء. وذكر هنا رحمه الله أنه لا يتغير حكمه عن الابتداء ويخرج عن كونه مبتدأ إذا دخل على جملته بعض الأدوات التي لا تؤثر في جملة المبتدأ، لا تؤثر في جملة المبتدأ، مثل لكن، لكن بالتخفيف، هذه إذا دخلت ما تؤثر. جاءني زيد لكن عمرو لم يجي، لكن زيد جالس لكن عمرو قائم، فهذه ما تخرج المبتدأ عن الابتداء. وهكذا هل زيد قائم، هل زيد قائم، وهكذا بل ما جاء زيد بل عمرو جاء بل عمرو قادم، فهذه الأدوات إذا دخلت عن المبتدأ لا تغير حكمه. هذا معنى قوله ولا يحول حكمه ما تدخل، لكن على جملته وهل وبل. وهل وبل معطوف على لكن، معنى هذا البيت هو ما سمعته أنه لا يتغير حكم المبتدأ إذا دخل على جملته شيء من الأدوات التي لا تعمل، التي لا تعمل. هذا معنى المبتدأ لا يتغير حكمه إذا دخل عليه شيء من الأدوات، أي على جملته، إذا دخل على جملته التي هي من مبتدأ الخبر شيء من الأدوات التي لا تأثير لها، لا تأثير لها فيه، كهل وبل ولكن، فهذه إذا دخلت على المبتدأ لا تغير حكمه إذا دخلت على جملة المبتدأ والخبر، بل يبقى على ما هو عليه مبتدأ وما بعده خبر. فتقول كما سمعت: ما جاء زيد لكن عمرو جاء، مثلا ما جاء زيد بل عمرو جاء، هذا ما تغيره. وكذلك هل زيد قادم، هل زيد قادم، هذا ما تخرجه. وإنما الذي يخرجه عن الابتداء وعن كونه مبتدا وعن الرفع الذي هو بالابتداء العوامل اللفظية التي تؤثر فيه كالنواسخ، هذه التي تخرجه، هذه التي تخرجه، النواسخ هي التي تخرجه عن المبتدا إذا دخلت عن على جملته وتخرجه عن رفعه بالابتداء. أما هذه الأدوات الأخرى مثل هذه الحروف التي سمعت، فهذه يبقى معها على ما هو عليه على رفعه وعلى أنه مبتدا، يبقى على ما هو عليه. هذا معنى البيت الذي سمعت: ولا يحول حكمه ما تدخل، لكن، هذا واحد، على جملته وهل وبل، معطوف على لكن، فهذه دخلت على جملة المبتدأ لا تغير شيئا فيه ولا ترفع عنه الرفع، لا ترفع حكمه الذي هو الرفع، وإنما التي تغير حكمه هي النواسخ، هذه التي تغير حكمه. عندك يا أخي: هل زيد يا عمار، هل زيد قائم، هل زيد قائم. نعم نعم، هل مبتدأ، هل حرف استفهام، زيد مبتدأ، هل زيد قائم. نعم، زيد مبتدأ مرفوع. نعم، وقائم خبر. والشاهد لم يتغير حكمه، رفعه ما تغير لأنه دخلت عليه أداة لا تغير حكمه، وهي هل هذه. وكذلك مثلها الهمزة ومثل أدوات الاستفهام الأخرى، أيضا أدوات الاستفهام الأخرى كلها إذا دخلت على المبتدأ لا تغير حكمه، يبقى حكمه على ما هو عليه. بل زيد قاعد، بل حرف عطف أو حرف إضراب إذا دخلت على الجملة لا تكون حرف عطف، وإنما تعطف المفردات بل، فهذه حرف إضراب بس ما هي عاطفة لأنها لا تعطف الجمل. طيب، نعم، حرف إضراب، زيد حرف إضراب لا محل له من الإعراب، أحسنت، وزيد مبتدا مرفوع من الابتداء، وهذا الذي تقدم عليه ما يؤثر فيه، أحسنت، وقاعد خبر. والشاهد أن بل دخلت على جملة المبتدأ والخبر وما غيرت حكمه، يبقى على ما هو عليه على رفعه. فعندنا قاعدة أنه لا يغير حكمه ويخرج عن الابتداء إلا النواسخ، هي التي تدخل عليه فتخرجه عن الابتداء، وأما ما عدا ذلك يبقى على ما هو عليه من حكمه. طيب أحسنتم. ومثل هذه الأدوات الثلاثة التي ذكرها ولا تغير حكمه لا من ابتداء أيضا، وحيث وإذ وكذلك لولا، هذه كلها تدخل عن المبتدا ولا تغير حكمه. تقول فتقول جلست حيث زيد جالس، جلست حيث زيد جالس، جلست إذ زيد قائم، فهذه لا تغير حكم. لولا زيد لكان مثلا كذا وكذا، لولا زيد لكان كذا وكذا، وقل لولا الله لهلكنا، لولا الله لهلكنا، فهذه لا تغير حكم المبتدا والخبر. هذه الأدوات أيضا تشارك هل وبل ولكن في هذا الأمر، وهي أدوات كثيرة. فإذا دخلت على المبتدا والخبر يبقى على ما هو عليه من الرفع، جلست حيث زيد جالس، جلست إذ زيد قائم، لولا الله سبحانه وتعالى لهلكنا، لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقول لي أولئك صناديد يخاطبونهم، لولا أنتم موجودون لآمنا، لكن أنتم صددتمون عن الإيمان. فقالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم. طيب هذا البيت واضح إن شاء الله، والذي استفدناه هو ما سمعته أن المبتدأ لا يتغير حكمه إذا دخل عليه شيء من الأدوات التي لا تؤثر فيه كهل وبل ولكن. قال رحمه الله وقوله لا يحول أي لا يتغير، وممكن أن يقرأ لا يحول حكمه متى دخل، ولا يحول حكمه متى دخل أي لا يتغير ولا يتحول، لكن رأينا بعضهم يضبطه ولا يحول حكمه متى دخل، وإن الظاهر أنه لا يعني يقال ولا يحول حكمه متى دخل أي لا يتحول حكمه متى دخل، لا يتغير حكمه متى دخل عليه هذه الأشياء. قال رحمه الله وقدم الأخبار إذ تستفهم، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادمة المنصرف. الأصل في المبتدأ أنه يتقدم على الخبر، هذا هو الأصل، أنه يؤتى بالمبتدأ ثم يؤتى بالخبر كما تقدم معكم، وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فالأصل أن المبتدأ يفتتح به النطق. وذكر هنا رحمه الله تعالى أن هذا الأصل قد يتخلف أحيانا، وتخلفه إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا، أي أن الخبر يتقدم على المبتدأ، وتقديمه على المبتدأ على قسمين، إما أن يتقدم على المبتدأ وجوبا أو يتقدم جوازا، ويتقدم وجوبا إذا كان له الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام أين زيد، أين زيد، ولا يجوز زيد أين، هذا لحن زيد أين. فقال الناظم أقدم الأخبار إذ تستفهم، فتقديم الخبر الأصل أن المبتدأ يتقدم على الخبر، هذه قاعدة معلومة أنه يؤتى بالمبتدأ ثم بعد ذلك بالخبر، لكن قد يتقدم الخبر أحيانا على المبتدأ، وتقديمه على المبتدأ على قسمين، إما أن يكون تقديم واجب، وذلك إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام، مما له الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام فيجب تقديمها إذا وقعت خبرا، فتقول أين زيد، فأين اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم وهو ظرف من الظروف، أين هذا، تقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية وهو متعلق بمحذوف خبر، وزيد مبتدأ مؤخر، زيد مبتدأ مؤخر. وهكذا أين الكريم المنعم، مثال المصنف رحمه الله أين الكريم المنعم، فمن يعرف مثال المصنف، أين اسم استفهام مبني عن الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بمحذوف خبر، فمن أسماء الاستفهام ما هي ظروف، نعم الكريم مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المنعم نعم كريم المنعم صفة. طيب حسنت. ومثله كيف المريض المدنف عند من؟ ومثله في التقديم على المبتدأ. أين تفضل. كيف المريض المدنف؟ المريض المدنف هو الذي لازمه المرض، يقال هذا مريض مدنف، أي المرض ملازم له، ملازم له. هذا معنى المدنف، هو من لازمه المرض يقال له مدنف، مريض مدنف أي لازمه المرض. نعم. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وجوبا أو جوازا؟ ليش؟ لأنه له صدارة في الكلام، اسم استفهام ما يتأخر، ما يصلح أن يتأخر، له صدارة في الكلام. أحسنت. المريض مبتدأ مؤخر والمدنف صفة. أحسنت. وهكذا أيضا. وأيها الغادمة المنصرف، متى ننصرف؟ عند من؟ متى المنصرف؟ متى اسم استفهام وهو من الظروف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم. أحسن. إذا كان ظرفا اسم الاستفهام تقول متعلق بمحذوف خبر مقدم، إذا كان ظرفا اسم الاستفهام، أما إذا كان غير ظرف فتقول خبر مقدم من غير أن تقول متعلق، تقول خبر مقدم إذا كان اسم الاستفهام غير ظرف. من أبوك؟ من أبوك؟ تقول مبتدأ أو خبر، يجوز هذا وهذا فيه، تقول اسم الاستفهام هذا هو الخبر، خبر مقدم، وأبوك مبتدأ مؤخر. لكن إذا كان ظرفا مثل أين ومتى لا تقول هو الخبر، تقول متعلق محذوف خبر أين ومتى. منصرف مبتدأ مؤخر. طيب هذا الموضع الأول الذي يتقدم فيه اسم الاستفهام وجوبا، الموضع الثاني يتقدم فيه الخبر وجوبا، الموضع الثاني يتقدم فيه أيضا الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو جارا مجرورا. إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو جارا مجرورا وجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. في الدار رجل، عندك رجل، في الدار رجل، عندك رجل، فهنا يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. إذا كان المبتدأ نكرة والخبر جارا ومجرورا يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. في الدار رجل، عندك رجل، عندك عنب، في الدار رجل، في الدار، في، أنت ما درست معنا في البداية، احتاج راجع لك أبو عبد الرحمن حروف الجر. طيب ما عندك، ما عندك، عنده حاول محاولة أخرى ولا نغلنا السؤال إلى غيره. ها عندك، يلا هات يا أبو عبد الرحمن. في الدار رجل، في حرف جر، نعم، والدار مجرور بفيه علام جر الكسرة، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وبعضهم يتوسع يقول خبر مقدم، وإلا الظرف والجار مجرور متعلقان بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، هذا هو الخبر في الحقيقة، لكن يتوسعون يقولون جار مجرور خبر مقدم ورجل مبتدا مؤخر، يتوسعون فقط، وإلا من حيث التدقيق الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر. طيب ورجل مبتدا مؤخر، تقديم الخبر هنا وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، لأنه جار مجرور المبتدا والمبتدا نكرة، فإذا كان الخبر، إذا كان المبتدا نكرة والخبر جار ومجرور، جارا ومجرورا يجب تقديم الخبر في هذه الحالة. وهكذا أيضا إذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر أو على بعض الخبر يجب تأخير المبتدا. في الدار ساكنها، في الدار بانيها، يجب هنا التقديم، واضح؟ إذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر، إذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدا. في الدار ساكنها، الآن ساكنها هذا مبتدا ليس كذلك، فيه ضمير يعود على الدار، فيه ضمير يعود على الدار، في الدار ساكنها، فإذا عاد الضمير على الخبر يجب تقديم الخبر وتأخير إيش؟ المبتدأ. هذا موضع ثالث يحفظ، يجب فيه تقديم المبتدأ، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. إذا اتصل بالمبتدأ الضمير يعود على الخبر، في الدار ساكنها. طيب، وأما الجواز هذا هو الأصل، الجواز هو الأصل، إذا لم يكن موجب من موجبات التقديم فالتقديم يكون جائزا، إذا لم يكن موجب من موجبات التقديم فتقديم الخبر يكون جائزا وليس بواجب. مثل في الدار زيد عندك زيد، في الدار زيد عندك زيد، فيجوز أن تقول زيد عندك وعندك زيد، هذا جائز وهذا جائز، وفي الدار زيد وزيد في إيش؟ في الدار، ما فيه موجب من موجبات التقديم والتأخير. فإذا لم يكن ثم موجب من موجبات التقديم كما سمعته، موجبات التقديم، فإنه يكون التقديم جائزا في هذه الحالة، أي تقديم الخبر على المبتدأ. واضح هذا؟ فقولك الآن في الدار زيد تقديم جائز أو واجب؟ ليش جائز الخبر جار ومجرور؟ ونحن قد تقدم قلنا إذا كان الخبر جار مجرورة، نعم، لأن المبتدأ ما هو نكرة، المبتدأ هنا معرفة، وإنما يتقدم وجوبا إذا كان جارا مجرورا والمبتدأ نكرة فيجب تقديم الخبر، أما هذا المبتدأ معرفة فيجوز أن تقول زيد في الدار وفي الدار زيد. فالحاصل ذكرنا ثلاثة مواضع يجب فيها التقديم، من يعيدها؟ ثلاثة مواضع يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ، من يأتي بها؟ تفضل الأخ صومانيا. نعم تفضل، سوداني ولا صومانيا؟ هات. نعم، إذا كان الخبر اسم استفهام، أين زيد؟ متى السفر؟ أين زيد؟ متى السفر؟ يجب تقديم الخبر. كيف زيد؟ إذا كان المبتدأ نكرة الخبر ظرفا جارا مجرورا وجب التقديم. إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، يعود على الخبر، فإنه يجب التقديم. في الدار ساكنها، في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، ولا تقول صاحبها في الدار، لا، قل في الدار صاحبها، لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الدار، فيجب هنا التأخير والتقديم. قال وقدم الأخبار إذ تستفهموا، فما هو الأصل؟ يقول وقدم الأخبار، فما هو الأصل إذن؟ تقديم المبتدأ على الخبر، هذا الأصل، ولكن هذا جائز، أي أنه قد يعكس هذا الأصل أو قد يتخلف هذا الأصل، فيتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ وتقديمه على قسمين، واجب وجائز. وقدم الأخبار إذ تستفهموا، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادمة المنصرف. أظن هذا يكفي حتى لا نتزاحم المعلومات. فالذي استفدناه اليوم أن ثم أدوات تدخل على المبتدأ لا تغير حكمه، لا تغير حكمه، فما هي؟ هناك أدوات تدخل على المبتدأ ولا يتغير معها المبتدأ، يبقى على رفعه، ولكن أخرى أيضا غير النواسخ، أدوات غير النواسخ تدخل على المبتدأ ولا تغير حكمه وهو الرفع، حيث وإذ ولولا كثير. طيب، والشيء الثاني الذي استفدناه الآن رجعنا، يكفي هذا، قد رجعنا الآن، فهذا هو إن شاء الله نكتفي به.